بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هذه الآيات من سورة النجم توقفنا عندها ليلة البارحة، فنقول: يقول الله جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي كل ما في السماوات وما في الأرض ملك لله سبحانه وتعالى، فهي ملكه وتحت تصرفه، ولا يجري فيها إلا أمره وما قضاه وقدره. وهذا يدل على عظيم ملكه جل وعلا وعلى أنه هو الإله المستحق، لأن كل ما في السماوات وما في الأرض له ملكا خلقا وتدبيرا، فهو المستحق للعبادة. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، كما ذكر شيخنا الشيخ ابن عثيمين وغيره، كأن سائلا سأل: لماذا لله ملك السماوات والأرض؟ فقال: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. وقال: والذين أساءوا الذين ارتكبوا السوء، والسوء هو الذنب، قيل له سوء لسوء عاقبته على صاحبه، بما عملوا، بالذي عملوه فقط، كما قال جل وعلا: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ثم قال: ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ولأجل أن يجزي الذين أحسنوا، أي عملوا عملا حسنا، والعمل الحسن هو أن يكون لله خالصا وأن يكون صاحبه متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، طبعا ذلك بعد الإيمان، بعد أن يكون من المؤمنين، لأن الله لا يقبل عمل عامل إلا بعد أن يكون من المؤمنين الموحدين. ولكن هنا قال بما بالحسنى، ولم يقل بما عملوا، أي بالمجازات الحسنى. وقال بالحسنى لأن مجازات الأعمال الصالحة ليست بحسب الأعمال الصالحة فقط، بل تضاعف أضعافا كثيرة. قال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هذا على الأقل، وإلا قد يضاعف الله جل وعلا فوق ذلك، كما قال جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، يعني إلى 700 ضعف، وقد يضاعف الله فوق ذلك، فهو الجواد الكريم سبحانه وتعالى. ثم قال: الذين يجتنبون كبائر الإثم، بين أعمال الذين أحسنوا ما هي. الذين يجتنبون كبائر الإثم، الكبائر جمع كبيرة، وهي كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو توعد صاحبه بنفي إيمان أو لعنة أو غضب ونحو ذلك، هذه كلها كبائر ما رتب عليه حد في الدنيا. الخمر، الزنا، السرقة، هذه لها حد، أو وعيد في الآخرة، توعد من فعل كذا في الآخرة بعذاب الله عز وجل، أو جاء في النصوص ما يدل على نفي الإيمان عنه، ليس بمؤمن أو ليس منا، أو جاء بلعنه، لعني صاحب هذا العمل، أو جاء التبرؤ منه، أو جاء وصف هذا العمل أو من عمله بالغضب، هذه كلها تدل على أن هذا العمل من الكبائر. والذنوب تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر. ويدل على هذا التقسيم كتاب الله جل وعلا، قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فدلت هذه الآية وكذلك الآية التي معنا دلت على أن الذنوب كبائر وصغائر. فقال هنا: الذين يجتنبون كبائر الإثم، كبائر الإثم والفواحش. الصواب أن الفواحش من الكبائر، فالكبائر تشمل الذنوب التي مر تعريفها، رتب على حد في الدنيا ووعيد في الآخرة. ولكن أيضا هذه الذنوب منها ما قد بلغ الغاية في الفحش، فهي من الكبائر لكنها من أفحش الكبائر. ولهذا الفاحشة في اللغة هي الخصلة المتناهية في القبح، وهذا اختيار الأمين الشنقيطي والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله أن الفواحش من جملة الكبائر ولكن من أشنعها، فيكون ذكره لها هنا من باب ذكر الخاص بعد العام، فهي من الكبائر لكن أفردها بالذكر لقبحها وفحشها وللتنذير منها. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم في اللغة، باللغة هو ما قل وصغر، ما قل وصغر، يعني الشيء اليسير. ومنه قولهم: ألم فلان بالمكان، يعني إذا لبث فيه مدة يسيرة. والمراد به في الآية صغائر الذنوب، اللمم هي الصغائر كما جاء في الآية الأخرى سماها بالسيئات لكن مقابل الكبائر. وهذا فيه دليل لقول أهل السنة أن الكبائر لا بد فيها من توبة حتى تكفرها، وأما الصغائر فهي الذي تمحى، تمحوها الصلاة، الصيام، الحج، الصدقة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وجمهور أهل العلم على هذا، على أنهم يحملون أن الأعمال الصالحة التي يقوم بها الإنسان إنما تكفر الصغائر استدلالا بهذه الآية والآية الأخرى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ولهذا جاء في الحديث في البخاري وغيره لما سأل الفاروق رضي الله عنه جلساءه ومنهم حذيفة وأبا هريرة وغيرهم، سألهم عن الفتنة فقال حذيفة أو أبو هريرة، الآن غاب عني أحدهما، قال: يا أمير المؤمنين، فتنة الرجل في أهله وولده تكفرها الصلاة. يعني الإنسان يحصل له فتنة أحيانا مع ولده، مع زوجته، مع زميله، يحصل بعض الذنوب الصغائر، فهذه تكفرها الصلاة. قال: ليس عن هذا أسألك، أسألك عن الفتنة التي تموج موج البحر، أو كما قال. فقال: ليس عليك منها بأس، بينك وبينها باب مغلق؟ قال يفتح أو يكسر؟ قال يكسر. قال إذن لا يغلق. والباب هو عمر لما قتل رضي الله عنه فتح باب الشر على الأمة رضي الله عنه وأرضاه. فالحاصل أن اللمم والصغائر تكفرها أعمال العبد، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة. وإن كان أيضا لا يجزم بمن مات على الكبائر، لا يجزم له بالنار، بل يقال تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء يوم القيامة كفر عنه تلك الكبائر بحسنات ماحية أو بمصائب مكفرة أو بفضل منه وجود وكرم، أو عذبه على قدر ذنوبه لكن يخرجه من النار ولا يخلده فيها. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والبواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، إن ربك واسع المغفرة. قال ابن كثير رحمه الله واسع المغفرة أي رحمته وسعت كل شيء، ومغفرته تسع الذنوب كلها لمن تاب منها، كقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فرحمة الله فمغفرة الله واسعة تسع عباده، فمن تاب إلى الله جل وعلا تاب عليه. ولهذا قال أهل العلم إن شروط التوبة النصوح التي تجب العمل الذي تيب منه خمسة. أولها الإخلاص لله جل وعلا، أن يكون الحامل له على التوبة هو الإخلاص، لأن من الناس من يتوب عن بعض الذنوب لا إخلاصا لكن لأنه تضرر بعمل هذا الذنب فلا يريد يفعله مرة أخرى لئلا يتضرر، لكن يكون الحامل له الإخلاص ثم يقلع عن الذنب ثم يندم على فعله ويقلع عن الذنب ويندم على فعله ويعزم على أن لا يعود إليه، ويكون ذلك في زمن قبول التوبة، لأن التوبة تنتهي انتهاء عاما وهو عند طلوع الشمس من مغربها، وتنتهي في حق كل إنسان انتهاء خاصا وهو الغرغرة، إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. فمن تاب إلى الله جل وعلا تاب الله عليه، ولهذا هو واسع المغفرة جل وعلا يغفر الذنوب جميعا. ثم قال هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، أعلم بكم هو العليم بنا في جميع أحوالنا، بل علمه محيط بكل شيء، ومن ذلك علمه بأصلنا وبأبينا حينما أنشأه من الأرض وخلقه من تراب. إذا أنشأكم هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض، وكذلك وإذ أنتم أجنة فهو عليم بنا حين نشأتنا ويعلم حالنا، وكذلك حينما نكون أجنة في بطون أمهاتنا، حينما يكون إنسان جنين في بطن أمه إنه عليم به جل وعلا العلم المحيط، فهو يعلم الأجنة وما في الأرحام من كونه ذكرا أو أنثى، كونه شقيا أو سعيدا، ماذا يعمل، ماذا ينتهي إليه أمره. ومن هنا يعلم أن معنى قوله جل وعلا ويعلم ما في الأرحام أنه ليس على ما يظنه كثير من الناس أن المراد به علم ما في الأرحام من كونه ذكر أو أنثى، لا، فالله أطلق العلم هنا قال يعلم ما في الأرحام، ما قال يعلم ما في الأرحام أنه ذكر أو أنثى، ما خصها، فهو يعلم ما في الأرحام من كونه ذكر وأنثى، هذا مما يعلمه جل وعلا، لكن قد يعلمه بعض خلقه مع الطب الحديث الآن، يمكن عن طريق الأجهزة قد يعلمون أنه ذكر أو أنثى، لكن أيضا يعلم ما في الأرحام من حيث العمل، ماذا ستعمل، من حيث الأجل، متى ستموت، من حيث الرزق، من حيث كل ما يقع فيها، فمن يعلم هذا غير الله جل وعلا، ما أحد يدري ما في الأرحام، هذا الذي في البطن هو شقي ولا سعيد، من أهل الجنة ولا من أهل النار، ما هي أعماله؟ يتزوج من؟ متى يموت؟ هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نهى عن أن يزكي الإنسان نفسه، فلا يجوز للإنسان أن يزكي نفسه. قال ابن جرير الطبري: فلا تشهدوا لأنفسكم بأنها زكية بريئة من الذنوب. والتزكية هي الإطراء والمدح، دائما التزكية هي المدح. فالله جل وعلا نهانا أن نزكي أنفسنا. فمن الناس من يزكي نفسه إذا عمل شيء يقول أنا فعلت، صليت وصمت وتصدقت، طلبت العلم وفعلت وفعلت. لا يا أخي، لا تزكي نفسك، لا تزكي نفسك ولا تمدح نفسك ولا تثني على نفسك. بل أصلا المدح والتزكية منهي عنها حتى بحق الغير. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يمدح رجلا يزكيه قال: ويحك، قطعت عنق الرجل. وأمر وقال: احثوا في وجوه المداحين التراب، كما في صحيح مسلم. والسلف رحمهم الله كانوا أسر ما يكونون في أعمالهم، حتى قال بعض التابعين: أدركت 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعمل أحدهم عملا علانية وهو يستطيع أن يفعله سرا. لا يمكن أن يعمل العمل علانية وهو يستطيع أن يفعله سرا. فلا يزكي الإنسان نفسه ويبتعد عن التزكية، لأنه جل وعلا هو أعلم بمن اتقى، وهو الذي سيجازي العباد على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فهو عليم بالمتقين، فلا يزكي الإنسان نفسه. ثم قال سبحانه وتعالى: أفرأيت الذي تولى. أفرأيت أي أخبرني عن الذي تولى، أي أعرض عن الحق. وقد قيل إنه الوليد ابن المغيرة، وقيل إنه العاص ابن وائل السهمي، وقيل إنه أبو جهل، وقيل غير ذلك. والأصل حمل ألفاظ الوحي على العموم إلا إذا دل دليل على التخصيص، فما ذكر من أسباب لا تصح. قيل فيها ذكرت بعض الأسباب لكن ضعيفة من حيث الإسناد، ولهذا يكون هذا عام في كل من كانت هذه حاله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في غير ذلك. فرأيت الذي تولى، تولى عن الحق ولم يقبله، وأعطى قليلا وأكدى، أعطى عطاء قليلا، قيل يعني آمن إيمانا قليلا ثم أكدى، أكدى أي امتنع. وقيل بل أعطى عطاء، عطاء من ماله، ولكنه عطاء يسير، وأيضا لم يستمر عليه، لكن أكدى امتنع. وأكدى هي امتنع مأخوذ من الكدية، وهي ما يعترض من يقوم بحفر البئر مثلا، يحفر ثم تعرض له كدية، يعني حجر، حجرة صماء ما يستطيع يتجاوزها، تمنعه من أن يتجاوزها. فقيل لها الكدية لمنعها لمن يحفر البئر أن يتجاوزها. فكذلك وأكدى هنا بمعنى امتنع، أعطى قليلا ثم امتنع عن العطاء. ولهذا الإنسان ينبغي له دائما وأبدا أن يعطي في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ما ينسى الصدقة، دائما يتصدق، بل كلما من الله عليه ووسع عليه المال يزداد في العطاء. ما هو يعطي مرة ثم بعد ذلك يتوب، ما هو يتوب الحقيقة، أنه يسوء. قال: وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى. قال ابن كثير رحمه الله: أي أعند هذا الذي قد أمسك يده خشية الإنفاق وقطع معروفه، أعنده علم الغيب أنه سينفد ما في يده حتى قد أمسك عن معروفه، فهو يرى ذلك عيانا، أي ليس الأمر كذلك وإنما أمسك عن الصدقة والمعروف والبر والصلة بخلا وشحا وهلعا. ولهذا جاء في الحديث أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وقد قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إذن معنى الآية هذا الذي أعطى قليلا ثم امتنع، هل اطلع على الغيب حتى يقول المال سينفد من يدي وأصبح فقيرا في آخر الزمان؟ هذا مثل ظنه بالله جل وعلا، ما أحد يعلم ماذا سيحصل له في مستقبل الزمان، قد يصبح أغنى من ذي قبل وقد يفتقر. والأصل أن الإنسان أن الله عز وجل، بل الله عز وجل تكفل برزق الجميع، حتى ولو أعطى هذا الرزق من الذي أعطاك إياه؟ من الذي مده بيدك؟ أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى؟ أم هنا للإضراب الانتقالي، أم تأتي للإضراب يعني يضرب عن الكلام السابق ثم ينتقل إلى كلام لاحق، فانتقل إلى أضرب عن الكلام السابق وتركه ثم انتقل إلى كلام مستأنف جديد فقال أم لم ينبأ بما في صحف موسى، بل ألم يخبر عن ما في صحف موسى؟ الصحف التي أنزلها الله على موسى وهي التوراة، وإبراهيم الذي وفى، أي وصحف إبراهيم الذي وفى، ومعنى وفى أي أتم وأكمل ما أمر به. ما هو الذي في صحف إبراهيم وموسى؟ في صحف موسى وإبراهيم ألا تزر وازرة وزر أخرى، هذا مما جاء في صحف إبراهيم وفي صحف موسى، وجاء فيهما أيضا أمر آخر تذكرونه، نعم، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، هذا مما صحف إبراهيم وموسى، هذا مما جاء في صحف إبراهيم وموسى، وأيضا جاء فيها ألا تزر وازرة وزر أخرى. ومعنى ألا تزر مأخوذة من الوزر، تزر النفس يعني تتحمل وزرا، يعني تكسب وزرا إثما، فالله جل وعلا يقول لا تزر وازرة، لا تحمل نفس ذنب نفس أخرى، كل نفس بما كسبت رهينة، هذا من عدل الله جل وعلا، لا تخاف، لا تزر، لا تتحمل وزر غيرك، ولا تزر أي نفس لا تتحمل وزر غيرها، وإنما تتحمل وزر نفسها. ولهذا قال ألا تزر وازرة وزر أخرى، لا تحمل نفس ذنب نفس أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قال ليس للإنسان إلا ما سعى، أن تسأل عن عملك ما تسأل عن عمل غيرك، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا. ولهذا مؤمن آل فرعون يأتي يوم القيامة يدخل جنة وحده، مؤمن واحد من أمة كلها كافرة، كلها كافرة، من أمة كلها كافرة، سبحان الله، هذا من رحمة الله. وإلا الإنسان أحيانا يتصرف ولده، تصرف أبوه، تصرف أخوه، أقرب الناس إليه، لكن هو لا يرضى بهذا، لا لا عليك، لا تحمل وزره، أنت مسؤول عن نفسك، وليس لك إلا ما كسبت، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذه الآية تدل على أن الإنسان ليس له إلا ما سعى، وهذا في الحقيقة فيه يتعارض مع بعض الآيات، وقد مر معنا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فظاهر هذه الآية تتعارض مع تلك، هذه الآية تقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وتلك الآية تدل على أن الذرية رفعوا بسعي آبائهم لا بسعيهم. ولهذا تعددت أجوبة أهل العلم بل عن هذه الآية، فمنهم من قال هذه الآية منسوخة، ومنهم من قال هذه الآية عامة يدخلها التخصيص، ومنهم من قال هذه الآية في الأمم السابقة شرع من قبلنا، ومنهم من قال هذه في الكفار دون المسلمين، ومنهم من قال وهو قول شيخ الإسلام بن تيمية وتبعه على ذلك الأمين الشنقيطي رحمه الله، قال معنى الآية، الآية تدل على نفي ملك الإنسان لغير سعيه، تدل على نفي ملك الإنسان لغير سعيه، ولم تدل على نفي انتفاعه بسعي غيره، تدل على نفي إيش؟ ملك الإنسان، أنت ما تملك إلا سعيك، لكن ما قال لا تنتفع بسعي غيرك، قال ولهذا أجمع العلماء على أن الميت ينتفع بالصلاة عليه، إذا مات الميت وصلى عليه مئة كما جاء في الحديث لا يشركون بالله شيئا شفعهم الله فيه، والحج عن الغير حج عن أبيك واعتمر، والصيام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، نصوص كثيرة محل إجماع من أهل العلم، قالوا لكن هذه الآية الإنسان لا يملك إلا سعي نفسه الملك، وأما الانتفاع ينتفع بسعي غيره، لكن هذا راجع إلى غيره، إن أعطاه وتبرع به له أو نواه به فإنه ينتفع، لكن لو أبى ما يملك الإنسان سعي غيره ولا يستطيع، هذا قول قوي وهو أحد القولين بل يعني الذي يظهر لي أقوى الأقوال ثلاثة، هذا القول أن المراد نفي ملكه لسعي غيره، ولم يرد في الآية نفي انتفاعه بسعي غيره، أو أنها من قبيل العام الذي دخله التخصيص، أو وهو الجواب الثالث وهو اختيار ابن القيم، قال المعنى أن الإنسان لا يستحق شيئا إلا بسعيه، هذا معنى الآية، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، قال أن الإنسان لا يستحق نفع أحد إلا بسعيه هو، قال حتى دعاء الآخرين حتى الصلاة على الميت إذا لم يكن قد آمن هذا الرجل وسعى لنفسه بالإيمان لا ينفعه عمل غيره، ولهذا الكافر ما ينفعه دعاء من دعا له، هذا قول قوي جدا، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، لكن السعي أحيانا يكون السعي بالعمل نفسه، وأحيانا السعي بما يوجب قبول سعي الآخرين أو نفع الآخرين، فغيرك لا يمكن أن ينفعك إلا إذا كنت قد سعيت فآمنت بالله فكنت من المؤمنين، فينفعك الصلاة عليك، ينفعك الحج عنك، ينفعك الصدقة عنك، ينفعك الدعاء لك، لكن إذا كنت ما سعيت بالإيمان ما ينفعك شيء، فهو قول قوي رجحه ابن القيم، والقول السابق لا يملك سعي غيره أي ورجحه شيخ الإسلام، هذا رجحه شيخ ابن القيم في كتاب الروح، وأطال في ذكر الأقوال والرد عليها واختيارها، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، سعيه سوف يرى، سعيك سوف يرى، يرى في الدنيا وفي الآخرة، يرى في الدنيا وفي الآخرة، ولهذا قال الله جل وعلا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، مهما كان الإنسان لا بد يرى عمله، لا بد أن يرى عمله وأن يظهر عمله مهما كان، طلبك للعلم الآن مجيئك إلى هذا المكان يرى ويعلم، وكذلك بالآخرة سيرى، سيرى تراه أنت، قال جل وعلا من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، إذن لا بد أن يرى العمل يا أخوان، ولهذا في قوله جل وعلا وثيابك فطهر، قال جمع من المفسرين من الأئمة السلف اختاره من المعاصرين شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، قالوا الثياب هنا الأعمال، وثيابك فطهر قالوا أعمالك طهرها من الشرك، فسمى الثياب فسمى الأعمال ثيابا، والثوب لا بد أن يرى، الثوب الذي يغطي بدنك لا بد أن يرى، فالحاصل أن العمل لا بد أن يرى، والناس شهداء الله في أرضه، فأحسن عملك وكن صادقا مخلصا لله جل وعلا، فإن الناس يحكمون عليك بما ظهر منك. قال ثم يجزاه الجزاء الأوفى، يجزى بعمله وسعيه الجزاء الأوفى أي الأكمل والأتم عند الله عز وجل. هذا المؤمن الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ثم قال سبحانه وتعالى وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى، المنتهى أي المعاد، منتهى الخلائق إلى الله يوم القيامة، جميعهم ينتهون إلى الله ويعودون إليه. إن إلى ربك الرجع. فلا بد أن يحسن الإنسان العمل حتى يسره يوم ينتهي إلى ربه، فإلى الله المنتهى. وهذا دليل على أن هذه السورة مكية، لأنه يقرر المعاد، يقرر البعث والمعاد يا أخوان، واليوم الآخر، هذا من أهم أركان الإيمان. ولهذا كثيرا ما يقرن الله عز وجل بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر، لأنه يترتب على الإيمان باليوم الآخر إصلاح العمل. ما دمت تؤمن هنا بأن هناك يوما غير هذه الأيام، لا بد أن تحسن عملك حتى ينفعك ذلك اليوم يوم تبعث وتنشر وتجازى. وأن إلى ربك المنتهى، وأنه أضحك وأبكى، يحتمل معنيين، أنه أضحك وأبكى يعني خلق في الإنسان الضحك والبكاء، خلق فيه الضحك والبكاء، هو الذي خلق فيك الضحك وهو الذي خلق فيك البكاء. ويحتمل لأنه أضحك المراد به جزاء العمل، فأضحك بعض العباد ثوابا على عملهم وهم المؤمنون، أضحكهم في الدنيا وأضحكهم في الآخرة لما رأوا جزاء عملهم، وهو الذي أبكى أناسا في الدنيا وفي الآخرة لما رأوا جزاء أعمالهم. وكلا المعنيين حق، ولا مانع من حمل الآية عليهما. فالله هو الذي خلق فيك الضحك والبكاء، وهو الذي جل وعلا بما قضاه وقدره جعل هناك من الأمور ما يبكي الإنسان حينما تقع له حزنا، ومنها ما يضحك ويسر بها إذا وقعت به، لأن القاعدة تقول حمل اللفظ على جميع معانيه، هذا هو الأصل، إلا إذا دل دليل على التخصيص فتحمل الآية على جميع معانيها. فهو سبحانه وتعالى أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا جل وعلا، هو الذي يميت ويحيي، فما من أحد يموت إلا الله الذي أماته، وما من أحد يحيا إلا الله الذي أحياه، فهو المحيي المميت سبحانه وتعالى. وهذا تقرير بتوحيد الربوبية، لأن الخطاب مع قوم كفار، مع كفار قريش ينكرون المعاد، ينكرون البعث والنشور، فجاءت الآية مقررة مؤكدة هذه الآيات في هذا الأمر، وكفى بهذا حجة. وهذه الأمور كل يقر بها، فالله قررها لأنه كثيرا ما يأتي في القرآن تقرير توحيد الربوبية أو ذكر توحيد الربوبية من أجل تقرير توحيد الألوهية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأنه أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، هو جل وعلا الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى، أنت وزوجك، الرجل والمرأة الذي خلقهم الله، فالخالق لهم هو المستحق أن يعبد، ما يجوز أن تصرف العبادة لمن لا يخلق، لا يستوي من يخلق ومن لا يخلق، فالله هو الخلاق جل وعلا. وهذا أمر لا ينكره، لا تنكره العرب، لا ينكره المخاطبون بهذا، ولهذا كانوا يكرهون الأنثى ويئدونها إذا جاءت، لو كانوا يستطيعون يخلقون شيئا ما جاءت الأنثى، منعوا، خلقوا ذكورا، خلقه الله. كأنه يقول انتبهوا اصحوا من غفلتكم، هو الذي خلق الذكر والأنثى، إذن هو الخلاق، هو الذي يستحق أن يعبد، هو القادر على كل شيء، هو الذي يستحق أن يعبد. أما غير عاجز مخلوق ما خلق نفسه فضلا عن أن يخلق غيره، ولا نفع نفسه فضلا عن أن ينفع غيره، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. النطفة هو المني، كله نطفة لأنه ينطف كما ينطف الماء. إذا تمنى إذا تصب وتفرغ في رحم المرأة، هو إشارة إن الإنسان مخلوق من نطفة، وليس نطفة بل نطفة تمنى، يحصل الجماع من الرجل لزوجه فيمني فيصب ماؤه في رحم المرأة. إذن خلق الزوجين من نطفة حينما تمنى تصب وتراق في الرحم. سبحان الله. قال جل وعلا وأن عليه النشأة الأخرى، أيضا فعليه النشأة الأخرى، عليه بعث الناس، خلقهم وبعثهم بعد موتهم، وذلك أهون عليه من خلقهم أول مرة، وكل ذلك هين على الله جل وعلا، فخلقهم أول مرة ويعيدهم بعد ذلك وينشئهم نشأة أخرى، وذلك يوم البعث والنشور حتى يجازى الناس بأعمالهم. والله قد أمات مرتين وأحيا مرتين، كل إنسان أماته مرتين وأحياه مرتين، فهو في قبل خلقه في صلب أبيه وأمه أو حتى قبل ذلك ميت، ثم أحياه حينما نفخت فيه الروح وخرج إلى هذه الدنيا التي نحن فيها الآن، ثم يميتنا بعد هذه الحياة، ثم يحيينا يوم القيامة. قال ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فكل إنسان تمر به هذه المراحل، فعليه النشأة الأخرى وهي الإحياء الثانية التي لا موت بعدها، فإما أن يكون من أهل الجنة فهو في نعيم لا ينتهي، أو يكون في نار جهنم في عذاب لا ينتهي خالدين فيها أبدا، وهذا للمشركين. قالوا أنه أغنى وأقنى، هو الذي أغنى، هو الذي أغناك بالمال، وأقناك أي ملكك، وهذا ليس من باب التكرار، فهو أغناك بأن جاد عليك بالرزق، وأقناك جعل عندك قنية، لأن قد يغنيك مثلا هذه اللحظة ولكن ينتهي، لا لكن يغنيك ويجعله يبقى من مقتنياتك، فهذا البيت أغناك بالبيت والبيت يبقى عندك من مقتنياتك مدة طويلة، السيارة، يعني أشياء كثيرة، فهو جل وعلا أغنى وأقنى. القنية هي الشيء الذي يملكه الإنسان ويبقى عنده، فالله أغناك بأن رزقك وجعلك تقتني وتصبح عندك قنية وأموال تستمر وتبقى عندك أو متاع، هذا قول لبعض المفسرين. وقال بعض المفسرين معنى أقنى بمعنى أفقر، فهو على سبيل المقابلة، أغنى وأفقر، وأقنى أي أفقر، فالله هو الذي أغنى الغني فأعطاه المال، هو الذي أفقر الفقير، لأن غنى الغني وفقر الفقير بتقدير الله جل وعلا، ما يأخذ الإنسان بيد شيء أبدا، كل ذلك بتقدير الله. وقال بعض المفسرين أغنى أي بالكفاية، أغنى الإنسان، كل إنسان بكفايته ما يحتاج إليه الأشياء التي لا بد منها، وأقنى أي زاده على الكفاية، فالله العباد كلهم أغناهم ما يحتاجون إليه، لكن أقنى بعضهم أعطاه زيادة، تجد عنده أموال زائدة عن كفايته، عنده أموال كثيرة. وعلى كل حال كل هذه المعاني حق، فالله هو الذي أغنى وأقنى، وغنى الناس وفقرهم أو غنى الناس وكثرة ممتلكاتهم كل ذلك راجع إلى تقديره لحكمة بالغة، يغني من يشاء ويفقر من يشاء سبحانه وتعالى. قال وأنه رب وأنه هو رب الشعراء. الشعراء نجم متوهج قوي الإضاءة، قيل إنه الجوزة وقيل إنه الزهرة وقيل غير ذلك، والحافظ أنه نجم في السماء شديد الإضاءة، كانت بعض العرب تعبده من دون الله وتتخذه إلها. فبين جل وعلا أن هذه الشعراء هذا النجم مخلوق لله جل وعلا ومربوب لله جل وعلا، فكيف يعبد ويدعى من دون الله؟ وأنه هو رب الشعراء، وأنه أهلك عادا الأولى، هو الذي أهلك عاد، وعاد هم قوم هود، وهم عاد يعني من سلالة عاد ابن إرم ابن سام ابن نوح، فهو الذي أهلكهم جل وعلا لما عصوا وكفروا وأبوا أن يستجيبوا لرسول الله الذي بعثه إليهم هود، أهلكهم الله. هذا كله من أفعال إيش؟ الربوبية. وقوله الأولى، هذه الكلمة يقول أهل العلم صفة كاشفة، صفة كاشفة، لأن الصفة إما أن تكون كاشفة وإما أن تكون مقيدة. المقيدة يعني تقيد بالوصف، والكاشفة لا، تكشف عن حقيقة الشيء، كما في قوله جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، يبين أن كل مدعو من دون الله يكشف حقيقته أنه لا برهان في دعوته. وليس المعنى أنك إذا عبدت إلها آخر عندك فيه برهان وحجة يجوز، لا، صفة كاشفة. فكذلك الأولى هنا أي تكشف عن أن عادا هي أولى الأمم في الأمم المذكورة ما عدا قوم نوح، هي قديمة جدا من أوائل الأمم التي أهلكها الله جل وعلا. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، لذلك أهلك ثمود أصحاب الحجر مدائن صالح، فما أبقاهم، أخذتهم الرجبة ثم صيحة صعقة شديدة صوت قوي، أهلكهم الله جل وعلا. وقوم عاد أيضا أهلكهم الله عز وجل كما في قوله ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وقال في آية أخرى قال ابن كثير فكانوا من أشد الناس وأقواهم وأعتاهم على الله وعلى رسوله، كانوا معروفين بالشدة. وسبق أن قررنا وذكرنا في درس ماضي أنهم أصحاب الأحقاف، أنهم في منطقة في الربع الخالي لا تزال المنطقة موجودة، واكتشفت الآثار الحديثة شيئا من آثارهم، بعض البيوت وبعض الأواني. فقال فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما. وثمود أهلكهم بالصيحة والصعقة والرجفة. قال وقوم نوح من قبل، وأهلك قوم نوح من قبل عاد وثمود، من قبل عاد وثمود إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. إنهم يحتمل عود الضمير على أنه على قوم نوح لأنه أقرب مذكور، وقوم نوح من قبل إنهم أي قوم نوح كانوا هم أظلم وأطغى، كانوا من أظلم الأمم وأطغاهم مجاوزتهم للحد، وقد مكث فيهم نوح 1000 سنة إلا 50 عاما ولم يؤمنوا. وقيل يحتمل أن قوله إنهم راجعون على الأمم الثلاثة إنهم أي عاد وثمود وقوم نوح هم أظلم الأمم وأطغاها وأكثرها طغيانا. ولا مانع أن يقال هذه الأمم الثلاثة هي أطغى الأمم وأظلمها وأظلمهم وأطغاهم على الإطلاق هم قوم نوح كانوا أظلم الأمم. قال والمؤتفكة أهوى وقوم نوح من قبل يعني أهلكهم من قبل عاد وثمود إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى. المؤتفكة هي قرى قوم لوط مجموعة من القرى قرى قوم لوط وقيل لها المؤتفكة لأن الله جل وعلا قلبها وجعل عاليها سافلها وسافلها عالية يقال أفقته إذا قلبته فقيل لها مؤتفكات لأنها مقلوبات قلبها الله كلها. ويدل على هذا قوله جل وعلا فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. فالمؤتفكات هي قرى قوم لوط ومر معنا في درس سابق الإشارة إليها وأن البحر الميت يسمى بحيرة لوط وكانوا في تلك الأمكنة وفي ذلك المكان تلك المناطق. إذن والمؤتفكة أهوى ما معنى أهوى؟ قالوا أسقطها أو أنزلها. فالقرى المؤتفكة قرى قوم لوط لما ظلموا وعصوا رسول ربهم أسقطهم الله رفعهم رفع قرآن ثم أهوى بها وأسقطها وجعل عاليها سافلها وسافلها عاليها. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا لما أهوى بهذه القرى قرى قوم لوط أهوى بهم غشاهم ما غشا أبهم الشيء المغشى هنا أبهمه لماذا قالوا للتفخيم والتعظيم والتخويف غشاهم شيئا مخيفا وإن كان جاء مصرحا به في آية أخرى أنه أمطر غشاهم الحجارة بحجارة من سجيل من طين رماهم به فرفعهم ثم قلبهم ثم غشاهم وألحقهم وألبسهم بأن رجمهم بالحجارة لقبح فعلتهم وهي اللواط اتيان الذكران من العالمين. وقد يقال يفهم قد يفهم يقال الجزاء من جنس العمل فلما أتوا الذكور من أدبارهم عذبهم الله بنفس الشيء قلبهم جعل أعلاهم أسفل وأسفلهم أعلى والله على كل شيء قدير. وهو من أقبح الذنوب وأشنع الذنوب. قال فبأي آلاء ربك تتمارى هذا استفهام للتوبيخ لمن يشك في ذلك فبأي شيء يا ابن آدم أيها المكذب أيها الشاك فبأي آلاء ربك فالآلاء المراد بها النعم بأي نعم ربك تتمارى أي تتشكك بأي نعمة تتشكك وأن ترى النعم تراها عيانا بيانا وهذا في إنكار على الذين ينكرون النعم لأن الإنسان إذا أنعم الله عليه الغالب أنه يغفل. مثلا الآن نعمة النفس من الذي يوفر لنا الهواء الأكسجين الذي نتنفس منه الله وحده ولا شريك له لكن ما يتذكر الإنسان كثيرا يغفل عن هذه النعمة. الماء النعم لا تعد ولا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فالواجب على الإنسان أن يكون ذاكرا شاكرا ولا يشك في شيء من نعم الله، بل يؤمن ويقر وينسبها لله سبحانه وتعالى. والحاصل أن هذا فعل الكفار، هم الذين يتمارون أو يشكون في نعم الله عز وجل وخلقه، وإلا لو آمنوا حق الإيمان وتيقنوا ولم يشكوا لعلموا أن هذه النعم تدل على وجوب عبادة المنعم وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. ثم قال: هذا نذير من النذر الأولى. هذا نذير، قال ابن كثير يعني محمد صلى الله عليه وسلم، من النذير من النذر الأولى أي من جنسهم، أرسل كما أرسلوا، كما قال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل. إذن هذا أي نبينا صلى الله عليه وسلم، والخطاب مع كفار قريش الذين ينكرون ويكذبون ويقول شاعر مجنون كاهن، لا، هو نذير من عند الله، من النذر الأولى، من جنس النذر الأولى، من جنس الرسل السابقين، وكانوا يقرون بالرسل السابقين. فمحمد صلى الله عليه وسلم من جنسهم، بل هو أفضلهم على الإطلاق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا نذير من النذر الأولى، آذفت الآذفة. انظروا يا أخوان، يعني بلاغة القرآن وكثرة ما فيه من العبر والعظات، ينتقل من موضوع إلى موضوع، وسبحان الله انتقال سلس جدا ما تتوقف النفس. وأيضا إفادات، كما سبق أن أشرنا أن قارئ القرآن مثل النحلة التي تقطف الزهر من زهرة إلى زهرة، فقلنا إنه سمي مثاني لأجل هذا، تثنى فيه المواعظ والعبر والمواضيع، موضوع يثنى بعده بآخر ثم يثنى ثم يثنى، فهو مثاني، وهو متشابه أيضا، يشبه بعضه بعضا في الجودة والإحكام والرصانة والقوة. ومعنى أزفت أي قربت، أزف الشيء إذا قرب، وأزفت أي قربت. الآزفة هي الساعة، هي القيامة، وقيل لها الآزفة لقربها، اقتربت الساعة وانشق القمر. ولهذا الساعة قريبة جدا، وهذا تحذير للعباد، لكفار قريش المنكرين ولكل كافر، بل حتى المؤمنين، قد قربت الساعة ودنت. سيأتي إن شاء الله قريبا مزيد بيان بسط إن شاء الله في بيان قربها، أنها قريبة جدا. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، يحتمل شيئين: ليس لها من دون الله كاشفة، يعني إذا وقعت ليس أحد يكشفها غير الله، فلا يستطيع أحد أن يكشفها، لا يكشفها إلا الله. ويحتمل أن يكون كاشفة، يعني يكشف عن وقت وقوعها، فلا أحد غير الله يعلم متى تقوم الساعة أو يكشف متى تقوم الساعة، هذا من علم الغيب الذي اختص الله به. ولا مانع من حمل الآية على الأمرين: فليس لها من دون الله كاشفة، لا أحد يعلم متى تقوم ولا يكشف متى وقوعها أحد سوى الله، وأيضا إذا وقعت وحلت لا يرفعها ولا إلا الله جل وعلا. ليس لها من دون الله كاشفة. ثم قال: أفمن هذا الحديث تعجبون. هذا الحديث المراد به القرآن، وعجبهم هنا ليس عجبا يعني يدل على فرحهم به، بل يدل على إنكارهم وكفرهم، وهم يتعجبون من هذا القرآن. كيف يقول: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فليس هو إعجاب اتباع، بل إعجاب إنكار، ولهذا أنكر الله عليهم. أفمن هذا الحديث تعجبون، لأنهم يكذبون، وتضحكون ولا تبكون حينما تأتيكم المواعظ، فيكم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوكم إلى الحق، تضحكون وتستهزئون بهذه الدعوة وبهذا القرآن وبهذا الرسول وبأتباعه، تضحكون من شأنهم على سبيل الاستهزاء. ولا تبكون، ما تبكون خوفا من الله فاستعظوني، ذكرك المواعظ ذكرك لكم النار والأهوال، ما تبكون خوفا من الله وخشية من الله. إذن ينبغي على المؤمن إذا جاءت المواعظ أن يبكي من خشية الله، وأن يحذر من أن يكون ضاحكا حينما تذكر الوعيد. بعض الناس قد يأتي بعض الكلمات على سبيل الاستهزاء يضحك، لا، ما هذه حال المؤمنين مع أمر الله ورسوله. فليخافون إذا جاءت آيات التخويف ويبكون ولا يضحكون، بل يأخذون الأمر بجد. قال وأنتم سامدون، السمود هو الغفلة والسهو، هو الغفلة والسهو عن الشيء، يعني تضحكون ولا تبكون وأنتم غافلون عن الآخرة، ما كأن وراءكم بعث ولا نشور. فضحك استهزاء بالحق، وعدم بكاء مما سيقع، وغفلة وسهو ونسيان لأمر الآخرة، نسأل الله العافية والسلام. وهذه من صفات الكفار، فاسجدوا لله واعبدوا، هذا أمر للمؤمنين، اسجدوا لله وذلوا له، لأن الكفار لا يسجدون لله فيأبون السجود. فاسجدوا لله واعبدوا، أي واعبدوا الله، أخلصوا له العبادة. والسجود من العبادة، لكن خصه بالذكر لشرفه فضله، فإن الذي يذل جبهته ويسجد لله هذا هو المؤمن حقا. فأمر الله عز وجل المؤمنين، وهو أمر أيضا للكفار، بدل الاستهزاء والضحك والغفلة والسهو، كان الواجب عليكم إذا أردتم أن تنجوا مما أنتم فيه أن تسجدوا لله متذللين متواضعين متقربين إليه بالسجود، وأن تعبدوه وتهردوه بالعبادة، وتجعلوا عبادتكم له وحده لا شريك له. وهذه الآيات من الآيات التي يسجد عندها، إذا مر بها القارئ يسجد. والسجود على كل حال على سبيل السنية وليس على سبيل الوجوب، فلو أن إنسان قرأ آية أو سورة فيها سجود ولم يسجد فإنه لا يأثم بذلك. ثم قال سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة قريب. ولهذا ثبت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الصحيحين، قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وجمع بين السبابة والوسطى ما بينهما فرق. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت في نسم الساعة، في نسم الساعة، ونسم الشيء أوله، ولهذا هو نبي الساعة صلى الله عليه وسلم. فالساعة قد اقتربت ودنت فهي قريب، وكل ما هو آت قريب. وانشق القمر، انشقاق القمر علامة، علامة من علامات قرب الساعة. وانشقاق القمر هو أنه انشق قسمين، القمر انشق قسمين، فرأت قريش وهي في مكة جزءا منه عن يمين الجبل وجزء منه عن يسار الجبل، كيف جبل أبي قبيس وكيل غير ذلك، فرأوا شطرا منه من أيمن الجبل وشطرا من أيسر الجبل، انشق إلى شقين. وقد دلت على هذا الآية ودلت عليه النصوص، فمن النصوص ما رواه مسلم وأحمد عن أنس بن مالك قال سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر بمكة، فقال اقتربت الساعة وانشق القمر. وفي البخاري عن أنس قال إن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما، جبل حراء بين الشقين، نصف عن يمينه ونصف عن يساره. وأيضا جاء من حديث عبد الله بن عباس البخاري قال انشق القمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء من حديث عبد الله بن عمر عند مسلم قال في قوله اقتربت الساعة وانشق القمر قال وكان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انشق فلقتين، فلقة من دون الجبل وفلقة من خلف الجبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد اللهم اشهد. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقين حتى نظروا إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. وجاء في بعض الروايات أنهم قالوا عند أبي داود والطيالسي وغيره قال من حديث المسعود قال انشق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت قريش هذا سحر ابن أبي كبشة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سحر ابن أبي كبشة. قال انظروا ما يأتيكم به السفار، السفار المسافرين لجوا الأخبار، انظروا ماذا يقولون، فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. قال فجاء السفار فقالوا ذلك انشق القمر في تلك الليلة. آية علامة اقتربت الساعة وانشق القمر. يقول الله جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر، أي انشق القمر إلى نصفين وليس دائرة كما جاء في بعض الأسئلة، لا انشق نصفين. ولهذا جاء في الحديث البخاري فلقتين، فلقتين أو فرقتين، نصفين، نصفه عن يمين الجبل ونصفه الآخر عن طرف الجبل من الجهة الأخرى. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. بين أن قريش لا ينتفعون بهذا، فإنهم إن يروا آية من آيات الله تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله فإنهم يعرضوا عنها ولا يؤمنوا بها ولا يقفون عندها ويقولوا سحر مستمر. يقول هذه الآية التي رأيناها سحر مستمر. ولهذا لما انشق القمر قسمين قالوا سحركم محمد، سحركم، سحر الناس كلهم. ومعنى مستمر يحتمل احتمالين، سحر مستمر يعني مضمحل، يعني مستمر في الإضمحلال، هذا قول جمع من المفسرين، سحر وسيزول ينتهي، سيمر وينتهي ولا يبقى له أثر. وقيل بل المراد سحر مستمر يعني سحر باقي، فكل آية يأتيكم بها محمد فهي من سحره، فسحره مستمر وباقي ودائم. الحاصل أنهم يقولون هذا، وهذا دليل على تكذيبهم، يسمون الحق سحرا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم. نعم في إعراضهم عن الحق لقد كذبوا وكذبوا. وكان الواجب عليهم أن يصدقوا وأن يصدقوا، يصدقوا الآيات ويؤمنوا بها بدل التكذيب، لكن كذبوا وكذبوا واتبعوا أهواءهم. لماذا؟ لأنهم في هذا التكذيب ما يتبعون الحق، لو كانوا يريدون الحق قد جاءهم من الآيات ما فيه مزدجر واضحة أنه رسول الله حقا، ولكن اتبعوا شيئا في نفوسهم وهي الأهواء، ما يريدون يفقدوا رياستهم، ما يريدون تكون الرياسة في بني هاشم مثلا، ما يريدون كذا، ما يريدون يتركون كذا، كما صرح به بعضهم. وكل أمر مستقر، هذا خبر من الله، كل أمر مستقر لا بد له من قرار. ولهذا يقول ابن كثير وكل أمر مستقر، قال قتاده معناه أن الخير واقع بأهل الخير والشر واقع بأهل الشر. وقال ابن جريج مستقر بأهله. وقال مجاهد وكل أمر مستقر أي يوم القيامة. وقال السدي مستقر أي واقع. وهذه الأقوال يصدق بعضها بعضا، هذا من قبيل اختلاف التنوع. فكل أمر مستقر راجع إلى حقيقته ولا بد أن يقع كما أراده الله جل وعلا. قال ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. جاء قريش وغيرهم من الكفار من الأنباء ما فيه مزدجر، يعني ما فيه زاجر وواعظ يزجرهم ويعظهم عما كانوا عليه من الكفر. جاءهم من الأخبار، جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، والله إن فيها مزدجر. من أراد أن يزدجر وأن ينزجر عن الباطل، والله لقد جاءهم من الأنباء والأخبار ما يزجرهم ويمنعهم من الكفر ويحثهم على الإيمان، فقد قامت حجة الله عليهم. وإنما كانت عدم إيمانهم من أجل تكذيب التكذيب، وهم يعلمون أنه رسول الله حقا، ومن أجل اتباع أهوائهم. قال حكمة بالغة فما تغني النذر. نعم حكمة بالغة، يقول ابن كثير أي في هدايته تعالى لمن هداه وإضلاله لمن أضله. نعم، ولهذا معنى بالغة يعني تامة واصلة إلى الغرض المقصود. يهتدي من يهتدي بهداية الله له، ويضل من يضل بإضلال الله له. حكمة، الله عليم حكيم، يعلم هذا يستحق الهداية فيهدى وهذا يستحق الكفر فيكفر. حكمة عظيمة بالغة. فما تغني النذر، ما تغني النذر التي تأتي هؤلاء الناس. فمن كتب الله عليه الكفر كفر، ولو جاءه من النذر والآيات والعلامات الشيء الواضح البين الذي لا يبقى في نفسه أدنى شك، ولكن مع ذلك لا يؤمن. حكمة بالغة فما تغني النذر. ثم قال جل وعلا فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. تولى أي أعرض عنهم لأنهم معاندون، وهذا كما سبق أن النبي أقام حجة الله عليهم فما ينفع معهم، بعد أن أقام الحجة فإنه يعرض عنهم لا يشتغل بهم. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، قال بعض أهل العلم فتولى عنهم يحسن الوقت هنا ثم يبتدئ فيقول يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، لأنه كلام مستأنف جديد لا علاقة له بما قبله. ليس المعنى تولى عنهم يوم يدعو الداعي يوم القيامة، لا، لكن قال فتولى عنهم ثم استأنف كلاما جديدا فقال يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. يوم يدعو الداعي داعي القيامة وهو إسرافيل حينما ينفخ في الصور فيقوم الناس قياما لرب العالمين إلى شيء نكر. النكر هو الأمر الفظيع الذي ينكرونه، وهو قيام الساعة بما فيها من الأهوال والأمور التي ينكرونها تقطع القلوب. يوم يجعل الولدان شيبا خش عن أبصارهم، في ذلك اليوم خش عن أبصارهم، أبصارهم خاشعة ذليلة، خاشعة ذليلة منحطة إلى الأرض. لماذا؟ لما تراه من الأهوال. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث، الأجداث جمع جدث وهو القبر، يخرجون من الأجداث أي من القبور كأنهم جراد منتشر مثل الجراد، جراد معروف منتشر، الجراد إذا جاء يطير في كل جهة، فهم حينما يخرجون من قبورهم مثل الجراد المنتشر كل يمشي في جهته. هذه حالهم مع الذلة التي أصابته وخشوع الأبصار ذلة وحقارة، مهطعين إلى الداعي. يقول الكافرون هذا يوم عسر، مهطعين يعني في حال خروجهم خاشعة أبصارهم ذليلة، فهم أيضا مهطعين. والإهطاع هو الإسراع مع خضوع العنق، الرجل مهطع يعني مسرع في مشيه وقد خضعت عنقه. مهطعين إلى الداعي حينما يدعوهم إلى القيامة، ما يتأخرون يقول أنا من مبعوث اليوم من لا، يخرجون مسرعين جدا وأعناقهم خاضعة ذالة، مهطعين إلى الداعي. يقول الكافرون هذا يوم عسر، نعم يوم عسر عليهم كما قال جل وعلا فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ونكتفي بهذا القدر ونجيب على ما تيسر من الأسئلة نظرا لكثرتها، لكن إن شاء الله الأسئلة التي وصلت إلي لو وجدنا وقتا غدا إن شاء الله سنستعرض البقية لأنها كلها محفوظة، وإن ما استطعنا شكوى لله. هذا السؤال يقول هل يمكن أن نقدم غدا الدرس إلى بعد العصر؟ لا يا شباب، جيد، هذا الوقت لنا طيب جدا بين الصلاتين باقين على درسنا. أسئلة كثيرة والله ما ندري ماذا نبدأ. يقول هل إذا كان الشيخ يفسر الآية ومر على سجدة هل يقطع الدرس ويسجد أم لا؟ أنا قدمت الجواب لما قلت أن هذا سنة السجود، لعله يعني احتياط لمثل هذا. لا يا أخي تستمر، لكن إذا كنت تقرأ أنت أو كان الإمام يقرأ، لأنه فرق بين أن تمر بالآية آية السجود وأن تتلو القرآن، وبين أن تمر بها وأنت مفسرا أو متكلما على معناها. هذا جواب أجبت عليه. يقول حاليا الأطباء يعلمون نوع الجنين فما يناقض الجهاز الآية، نقول لا، أنا أجبت على هذا، يعلم شيء لكن لا يعلم كل شيء، لا يعلم ما في الجنين شقي أو سعيد، من أهل الجنة من أهل النار، ماذا سيعمل. يقول إذا كنت أقرأ القرآن حفظ بالسيارة ومرت بآية سجدة فما العمل؟ اسجد إيماء، هكذا اخفض إيماء، وإلا لا تسجد، ما هو لازم تسجد، السجود سنة. ما معنى، يقول ما معنى الآزفة؟ الآزفة بيناها، يعني اقتربت القريبة كما يقول ابن كثير، يعني الساعة، وقيل لها آزفة لقرب وقوعها. ما معنى قوله تعالى فرأيت الذي تولى؟ ما المقصود بتولى؟ قلنا أعرض عن ماذا تولى؟ تولى عن الحق ولم يقبله من النبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض عن دين الله عز وجل. يقول لماذا يقدم أهل البدع العقل على النصوص الشرعية وكيف نرد عليهم؟ نرد عليهم نقول لا تقدموا العقل على النقل، العقل يحتمل الخطأ، وأما النقل فهو الحق الذي لا مرية فيه. والصحيح أن العقل السليم لا يخالف النقل الصحيح، لكن هناك من يفهم خطأ، فلا يجوز تقديم شيء على النصوص، بل العقل تابع للنقل. قال كيف تكون توبة اللواط؟ يتوب إلى الله جل وعلا التوبة النصوح، يتوب مخلصا لله ويندم على فعله ويعزم أن لا يعود إليه ويقلع عنه، ويكون هذا في وقت قبول التوبة ويندم على هذا. يقول هل تزر أو تحمل في أمتنا وزار صاحبه لسبب فاحشة فعله مع صاحبه؟ يا أخي من عمل عمل هذا عمله هو، لكن عمل غيرك، إنسان يعمل عمل أنت مالك في علاقة لا يحمله الله عليك، لكن إذا كنت أنت مشارك مع زميلك في فعل فاحشة فإن الإنسان عليه شيء من وزره، كل نفس بما كسبت رهينة. يقول هل يجوز أن يقال، يقول بعض أهل العلم يقول لا يجوز أن يقال استفهام إنكاري، وعلتهم بأن الله لا ينبغي أن يقال أنه يستفهم، فما جواب فضيلتكم؟ لا يا أخي، هذا ما ليس معناه أن الله عز وجل يخفى عليه شيء، لا، ولهذا يقال استفهام إنكار، يعني ما هو سؤال من لا يعلم يريد أن يخبره من يسأله، لا، هو يسأل على سبيل الإنكار أو التوبيخ أو التقرير أو نحو ذلك، فلا حرج إن شاء الله ولا مشاحة في الاصطلاح والأمور بمقاصدها. يقول هل يجوز زيارة مدائن الصالح؟ مدائن صالح لماذا؟ في نفس الشيء على كل حال، نقول لا، لا يجوز زيارة المكان الذي وقع فيه العذاب، أما يزور المنطقة كلها هذا ما فيه حرج، لكن المكان الذي وقع فيه العذاب لا يزوره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأتوها إلا وأنتم باكين، قال إنها ديار قوم معذبين فلا تأتوها إلا وأنتم باكين أو متباكين، وأنت لماذا تعرض نفسك للخطر؟ ابتعد يا أخي ويكفيك عظة القرآن. يقول هل ابن القيم تفسير؟ جمع له تفسير، وإلا هو لم يؤلف تفسيرا، لكن جمع من كتبه وأحسنها بدائع التفسير 7 مجلدات لابن القيم. يقول: من مات على فعل فاحشة هل نحكمه بسوء الخاتمة أو تحت المشيئة؟ يا أخي، نحن ما نحكم لأحد بسوء خاتمة ولا، لكن نحن نخاف على المسيء ونرجو للمحسن، ولا شك أن هذه من العلامات، يعني من العلامات، لكن ما نحكم بعد، مع ذلك ما نستطيع الجزم بأنه من أهل النار. نخشى على المسيء ونرجو للمحسن، هذا منهج أهل السنة والجماعة. لعلنا نكتفي بهذا القدر، لأن هناك أسئلة فيها نوع إشكال. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على من عبده ورسوله نبينا.